عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا الصالحات جنات يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها تغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماءً لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

ومن يبخل فإن